هيشفيها وينهيها ومش هيبيعها، هيحتفظ بيها. جزاك الله خير، احسن الله ليك. تغيير صوره قد ينوب عن الفعل، ايضا قد ينوب عن الفعل الضرب، مثل سيمه رمضان. سيمه رمضان هي اصلها صامه صح، فانا اريد ان انا اجعله مبني المجهول. دي قاعده عند العلماء، الالف بتنقلب لياء كما سنبين. نعم. وايضا ينزل منزله نائب الفاعل الجار والمجرور، وقف في عرفات، في عرفات هي نائب الفاعل الان، وقف في عرفات او المصدر، كان تقول احتفل احتفال عظيم، احتفل احتفال عظيم، المصدر هنا الاحتفال هو الذي ناب عن الفاعل. طريقة تغيير صورة الفعل مع نائب الفاعل أن تجعله مبني للمجهول، يعني ليس مبنيا للمعلوم، له حالات. الحالة الأولى إذا كان ماضيا غير مبدوء بتاء، إذا كان ماضيا غير مبدوء بتاء زائدة، تضم الأول وتكسر قبل الأخير، ضم أوله وكسر ما قبل آخره، هذا إذا كان غير مبدوء بتاء، مثل ها أكل الطعام، أكل الطعام، شرب الشراب. وإذا كان مبدوءا بتاء زائدة ضم الثاني مع الأول، تفعل شيء آخر، مبدوء بتاء هتضم الأول وأيضا تضم معه الثاني، مثل لو قلت أنا تسلمت الجائزة، أريد أن أبنيها المجهول، تسلمت تو سو، فأنت تضم أيضا الحرف الثاني، تسلمت الجائزة. وإذا كان ما قبل آخره ألفا، القاعدة عند أهل اللغة يقلبون الألف ياء، مثل صام صيما، صام صيما ياء، وكسر ما قبلها، مثل صام رمضان أحمد. فين بقى فين هنا المبتدأ والخبر؟ صام رمضان أنا أريد أن أجعل صام هذه أبنيها للمجهول، صام رمضان أحمد، طبعا أحمد مفعول به أول منصوب علامة نصبه، أيوة يعني صام رمضان أحمد، لأن أحمد فاعل مرفوع وعلامة رفعه صام رمضان أحمد، فأحمد فاعل بس فاعل مؤخر مرفوع علامة رفعه. أخطأتم كلكم، أرأيت الكل نايم، فأحمده ليش؟ لأن أحمد ممنوع من الصرف صح؟ نعم. طيب جيد. الحالة الثانية، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية إذا كان الفعل مضارعا فضم الأول ويفتح ما قبل الآخر، ضم ولو ويفتح ما قبل الآخر. تنشأ الأندية والساحات الشعبية في المدن، تنشأ. الحالة الثانية إذا كان ما قبل آخره ياء أو واو، القاعدة تقلب الواو والياء ألفا، تقلب الواو أو الياء ألفا. رام المجد محمد، رام المجد محمد، أريد أبنيها المجهول، رام المجد محمد. ها ها لا خطأ، نقولنا إذا كانت واو، إذا كانت واو أو ياء تقلب ألفا، أنت تريد تعرف رام هذه الألف دي أصلها إيه، هات المصدر أو تجيب المضارع، يروم راما يروم روما، صحيح ولا لا؟ فإذا الألف أصلها إن كانت واو أو ياء، حتى تجعل الفعل مبني المجهول اقلب الواو أو الياء إلى ألف، يبقى يرام المجد، مفهوم؟ رام أحمد أو رام محمد المجد، تقال يرام المجد، للقاعدة أن الأصل ترجع لأصلها، إذا كانت واو أو ياء تقلبها إلى الألف. طيب ها لا، ما انت الان مش في كل الاحوال هتستطيع تجيب الوسط، ليش؟ المصدر ليس المضارع، المصدر هو الذي ينضبط معك ان تعرف هذه الالف اصلها ايش، ليس المضارع مش في كل الاحوال، ولذلك احنا نقول صام يصوم واو، لكن ائت بالمصدر صيام، لا صيام الاصل فيها صيام فيكون الياء، مفهوم؟ طيب ايضا نقول تذاع انباء العالم في حينها بوسائل الاعلام، تذاع أنباء العالم في حينها بوسائل الإعلام، هي أصلها إيش؟ ها يذيع المذيع أنباء العالم، أو نقول تذيع الإذاعات أنباء العالم في الفضائيات، فأنت تريد أن تبنيها للمجهول، ماذا ستفعل؟ الياء الآن تنظر في مصدر الياء، الياء أصلها ألف، فتردها، الياء هتقلبها إلى ألف، تذاع الأنباء إلى آخر الأمثلة. وندخل بعد ذلك طبعا الأسئلة، ما في أسئلة، ده الكتاب الوحيد الحمد لله اللي نختمه هو في أي سؤال ولا في أي شيء ولا بنمش ولا بنمش حوله بننتهي، نختمه هو في أي سؤال ولا في أي شيء ولا بنمش ولا بنمش حوله